القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في حلقة اليوم محمود فهم النقراشي باشا، رئيس وزراء مصر في عهد الملكية، وقد رحل عن دنيانا في 28 من ديسمبر عام 1948، وكان من أصدقائه شاعر العروبة علي الجارم الذي قال في رثائه: إن لم يفي الدمع الهتون بسيبه فلمن يفي بعد الخليل الوافي. فتعالوا بنا نطالع بعض رسائله ومكاتباته. الرسالة الأولى في بريد النقراشي باشا مرسلة منه إلى ابنته صفية من لوكاندا بلازا في نيويورك بتاريخ 5 أغسطس عام 1947، وفيها يقول: حبيبتي صفية، أرجو أن تكوني علمت اليوم أنني خطبت في مجلس الأمن لأطالب بجلاء جميع الجنود الإنجليز عن بلدنا، ولا بد أنك مسرورة من أن خطابي كان واضحا وقويا ومقبولا من جميع المصريين، فإنني دائما أذكر قولك لي أن الإنجليز لا يسمعون كلامي ويخرجون من البلد، فأحب أن تعلمي أنني لما وجدت أنهم لم يخرجوا إلا من مصر والإسكندرية ذهبت إلى أكبر محكمة في العالم وشكوت الإنجلترا إليها، وإني أرجو أن تحكم المحكمة لمصلحتنا. سأنام الليلة مرتاح البال لأن خطابي أمام المجلس كان قويا وواضحا. امضى أبوك. ومن رسالة مؤرخة في 25 يناير عام 1946 أرسلها الفقيه القانوني الشهير عبد الرزاق السنهوري باشا، وكان وقتها وزيرا للمعارف، أرسلها للنقراشي باشا بخصوص مراجعته للترجمة الفرنسية لأحد النصوص المتعلقة بتعديل معاهدة 36. كتب إليه: سيدي دولة الباشا، راجعت الترجمة في نصها الأخير ولم أدخل فيها إلا تعديلات لفظية طفيفة أثبتها بخطي فوق العبارات المعدلة، وتصبح الترجمة بعد هذه التعديلات ترجمة دقيقة للنص الفرنسي، وتقبلوا فائق التحية والاحترام. إمضاء عبد الرزاق السنهوري. ومن الخطابات الطريفة في بريد النقراشي هذا الخطاب الذي أرسله النقراشي باشا لشقيقه حسن، والذي كان يعتمد عليه في الأمور المالية الطارئة، وفقا لما روته حفيدته الدكتورة هدى شام الأباظة في كتابها النقراشي. يقول النقراشي في رسالته المؤرخة في 23 نوفمبر عام 27: أخي العزيز حسن، أهديك أزكى السلام وأطيب التحية، وبعد فقد اجتمع الشيوخ والنواب البارحة في المجلس للاكتتاب لتخليد ذكرى الرئيس الجليل، يقصد سعد زغلول، وقد اكتتب لي زملائي بمبلغ 50 جنيها، وهو أقل مبلغ اكتتب به في هذا الجمع، وما كان يمكنني الاكتتاب بهذا المبلغ الكبير لولا اعتمادي عليك بعد الله، فقد عودتني الرخاء في العيش، وأنا أرجو مساعدتي به، وإني مهما تكلمت أو كتبت عاجز عن شكرك. إمضاء أخوك محمود. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.